كلمات المهمة لئلا تصير مجالا لتلاعب المتلاعبين فيوقع الإنسان على زوجته الطلاق 100 مرة ويقول أنا لم أقصد إيقاع الطلاق وإنما أقصد أسألها هل هي طاهر أو أنا أسأل هل فك رباطها أو نحو ذلك، فإن هذا الكلام غير مقبول. فإذا أقامت عليه دعوى فإن الحاكم يحكم عليه بوقوع الطلاق. ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي، بأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ثم بعد هذا ذكر مسألة وهي قد يقع فيها بعض الناس وخاصة الشباب، إذا أراد أن يلتحق بمدرسة أو يشترط فيها أن يكون الملتحق بها أعزبا، لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم فإنه يقع الطلاق، ولو لم يضف ولم ينطق إلا بكلمة نعم، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، لأن قوله نعم معناها هو طلق زوجته، أجاب بالكلمة التي سئلها، فكأنه أعاد السؤال كاملا، فلهذا يؤاخذ بهذا الأمر ولو أنه أراد الكذب، ولو أنه أراد الكذب، ولو سئل ألك زوجه فقال لا فكذلك الحكم. أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. قال لو سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. وهذا هو قول المذهب، ورواية أخرى أنه يقع بذلك طلاقه ولو أنه أراد الكذب، لأن لا صريح في الجواب أيضا أنه ليس له امرأة. وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها أو ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. يقول إذا أن الزوج أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا، يعني لو أنه أخرج الزوجة من البيت وقال هذا طلاقك فإنها تطلق، أو ضربها وقال هذا طلاقك، أو قدم لها طعاما وقال خذي هذا طلاقك فإنها تطلق بهذا الأمر، ويكون ذلك صريحا. ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما. قال لو أن إنسان طلق زوجته وله زوجة أخرى فقال لها أنت مثلها أو أنت شريكتها، فإنه يقع على الثانية مثل ما وقع على الأولى ويكون صريحا في إيقاع الطلاق. وإن كتب صريح طلاق امرأته لما يبين وقع، وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه، فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. يقول إن كتب الإنسان صريح طلاق امرأته بما يبين، يعني إنسان يكتب بالقلم على ورقة فلانة طالب، فإنه يقع الطلاق وإن لم ينوه، لأن هذا صريح في إيقاع الطلاق. فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل، وهذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أنه لا يقبل منه ذلك، لأن هذا نوع من العبث والهزل الذي يؤاخذ به الإنسان. فإذا كتب فلان بنت فلان طالق وقال أنا ما أردت إيقاع الطلاق، أنا ما أردت أجود خطي وأعرف كيف تكتب الطاء والألف واللام، وأردت أحط اسمك والقاف معها، فإنه لا يقبل منه ذلك ديانة وحكما، وإن كان ديانة كما مر بنا يدين فيما بينه وبين الله. وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. يقول وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، يعني لو أن إنسان يقرأ في كتاب الطلاق ويذكر ألفاظ الطلاق كهذه الألفاظ التي تسمعونها، ففي هذه الحال إذا كان يقرأ هذا الكتاب دون أن يحدد فيه الذي أوقع عليها فلا يعتبر إيقاعا للطلاق، لأنه يقرأ من كتاب. أما لو أنه سمى فلانة أو زوجته فلانة أو نحو ذلك فإنه يقع طلاقها كما مر بنا. قال وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، يعني لو كان إنسان عامي لا يعرف اللفظ الصريح، أو إنسان أعجمي لا يعرف الصريح اللفظ الصريح في الطلاق وتلفظ به وهو لا يدري على ما يدل فلا يؤخذ بذلك، كالصبي غير المميز وكالمعتوه ونحوه ممن لا يدرك ما تدل عليه هذه الألفاظ. هذه جملة من أحكام الطلاق، وهي من الخطورة بمكان كما رأيتم، فيجب على الإنسان أن يصون لسانه عن أن يتلفظ بألفاظ لا يريدها أو لا يقصد معناها. وإذا أراد أن يتخذ قرارا لإيقاع الطلاق فعليه أن يدرس حاله وحال أولاده، حال أولاده وحال زوجته وما يترتب على ذلك من المفاسد والمصالح، ويوازن بينهما، فما يترجح عنده المصلحة فيه يتخذه وما لا فلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل سؤال شخصي كده معلش الشيخ، السلام عليكم. المقاتل أحرمت أحرمت دخلت من الغسول أحرمت نوت العمرة أي ناوي خلاص، إذا تبقى حتى تطهر، وإذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقص ولا تدخل الحرم حتى تطهر. هذا سائل يقول رجل طلق زوجته وهي حامل ماذا يصير هذا الأمر؟ نقول هذا من الطلاق الجائز، إذا طلقها وهي حامل بعد أن تبين حملها فلا بأس بهذا الطلاق، لا يسمى بدعية. يقول إذا وكل إنسان زوجته في إيقاع الطلاق فهل تكون الوكالة كتابة أو مشافهة، وهل يجب توثيق هذه الوكالة أم لا؟ نقول لا، يصح كتابة ويصح كلاما، وإذا كانت ثقة بينهما موجودة فلا يستدعي الأمر بكتابة ذلك. واللجوء إلى الكتابة لا يلجأ إليه إلا عندما يوجد النزاع بين الناس والخصومة. وعلى كل لو أن الزوجة فسخ الوكالة بعد كتابتها فإنه لا يقع من المرأة طلاق لنفسها. يقول: هل يلزم من نكاح المطلقة ثلاثة تطليقات الدخول بها أم لا يلزم؟ المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج زوجا آخر ويجامعها، يجامعها الزوج الجديد ويفارقها بطواعية، بمعنى أنها تتزوج شخص زواجا صحيحا ليس نكاح محلل، فإن نكاح المحلل لا يحلل المرأة لزوجها كما مر بنا، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولعن المحلل له. فلا بد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها، بمعنى أنه يجامعها، بقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة: أتريدين رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يحصل بينهما الجماع. يقول: إذا طلق إنسان زوجته وهي في طهر لم يجامع فيه ثلاث تطليقات مرة واحدة، هل تعتبر طلقة واحدة أم تبين منه بينونة كبرى؟ نقول: الذي عليه جمهور العلماء أنه يعتبر طلقة واحدة، أنه يعتبر ثلاث تطليقات، وأنها تبين منه بينونة كبرى بهذا الطلاق. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث باللفظ الواحد يعتبر واحدة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يعتبر ثلاثا. يقول: لو أن إنسان قال لزوجته: أنت طالق بالسبعين، فهل تعتبر طلقة واحدة أم تكون بائن؟ السبعين نأخذ منها ثلاث والباقي نرجعها عليه. هذا يسأل سؤال سبقا أجبنا عليه لكن لا مانع من تكراره. يقول: لقد قلت لا يجوز أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا يجوز أن ترجع إليه حتى يتزوجها رجل آخر ويطلقها، فهل يجوز إن اتفق مع رجل بعدما طلقت زوجته بأن يتزوجها ويطلقها؟ نقول: لا، هذا هو التيس المستعار. إذا أن إنسان تزوج امرأة لتحليلها لزوجها الأول فإنها لا تحل بهذا الزواج، وهذا هو المحلل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لعن الله المحلل والمحلل له. فلا تحل لزوجها بهذا النكاح، بل لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، وإن ناسبتها العشرة مع الزوج الجديد فالزوج الأول لا ترجع إليه، تبقى مع زوجها الجديد والأول لا داعي له. لكن لو أنها لم تستدم بينهما العشرة مع الزوج الجديد ثم عافها وطلقها من دون إكراه ولا ضغوط، فرغب الزوج الأول في العودة إليها بعقد آخر فلا بأس. يقول: هل يقع الطلاق إذا كانت المرأة حاملا؟ وعبارة أخرى ما أعرفها. نقول: نعم، الطلاق الحامل يقع، إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فإن الطلاق صحيح ويقع. ها هذا يسأل سؤال يقع من كثير من الجهال مع الأسف الشديد. يقول لو قال إنسان لرجل آخر علي طلاق أنك ضيفي في هذه الليلة، أي أقسم بالطلاق ولم يقبل الرجل الضيف ولم يأتي إليه، فهل يقع الطلاق في هذه الحال؟ وما حكم القول والحلف بمثل هذه الأشياء كما يقع من كثير من الناس اليوم؟ هذا في الحقيقة عادة الجهال والحمقى الذين يهتمون بتقديم شيء من الطعام للناس ويتناسون حقوق الأهل والأولاد. إذا كنت تريد أن تكرم شخصا فألح عليه بما تشاء من العبارات دون أن تدخل أسرتك في هذا الأمر. وكونك ترتب بقاء معاشرتك لأهلك على أكل فلان طعامك هذا دليل على الحمق والجهل. هذه العبارة إذا قالها الإنسان فإن بعض المحققين من العلماء قالوا إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق إذا لم يستجب هذا الإنسان فإنه لا يقع الطلاق وتقع ويكفي كفارة يمين، وإذا كان يريد إيقاع الطلاق إذا لم يستجب هذا الشخص لدعوته وضيافته فلم يستجب فإنه يقع الطلاق. واضح الكلام ولا لا؟ أعيد مرة ثانية، يقولون إذا كان المراد المتكلم بهذه العبارة إيقاع الطلاق إذا لم يستجب الضيف فإن الطلاق يقع، وإذا كان لم يرد ذلك وإنما أراد التأكيد عليه والإلحاح عليه وتهييبه بمثل هذا الكلام وهو لا يريد مفارقة أهله ولو أن هذا الإنسان لم يستجب له فإنه لا يقع طلاقه ويكفيه كفارة يمين. يقول إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق مرتين متتاليتين وهو لم يقصد اثنتين ولكن يقصد بالثانية التأكيد فهل يقع ثنتين؟ نقول إذا كان هذا قصده، إذا أراد التأكيد أو الإثهام ولم يرد تكرار الطلاق فإنه لا يقع إلا واحدة. هذا يسأل يقول عندما تقوم الأم بالتغيير للطفل وهي على وضوء هل ينتقض وضوءها وتعيد الوضوء؟ نقول إذا مست فرجه فإنه ينتقض وضوءها وإذا لم تمس فرجه فلا ينتقض وضوءها. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع بعد العصر وهو سيغادر بعد صلاة العشاء؟ نقول لا، إنما يطوف قرب العشاء قبيل العشاء بعد المغرب، أما أن يطوف العصر فهذا الفاصل طويلا. هذا يقول تحية المسجد هي ركعتين وتحية الحرم هي الطواف، كم أطوف حول الكعبة؟ نقول إذا أراد الإنسان أن يطوف عندما يدخل للحرم فإنه يطوف سبعة أشواط حول الكعبة، سبعة أشواط يطوف ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به سبع مرات، وإن كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول هل يجوز عمل السنة تحية المسجد قبل غروب الشمس؟ نقول إذا كان داخل للحرم فلا بأس بهذا، وأما غيره من المساجد فللعلماء فيه خلاف، وهو أن ذوات الأسباب هل هي تدخل في المنهيات وقت النهي أو لا تدخل، فبعض أهل العلم يرى تحريم الصلاة غير الواجبة في كل وقت في كل أوقات النهي، وبعض أهل العلم يستثني ذوات الأسباب كتحية المسجد والكسوف ونحو ذلك بأنه يصح أداؤها، والأولى عدمه والله أعلم. وأما الحرم فإن الإنسان إذا دخل ولو كان وقت نهي فإنه يصلي تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول طواف الوداع في الحج سنة مؤكدة فما حكمها في العمرة؟ نقول طواف الوداع في الحج واجب، من تركه فعليه دم، وأما في العمرة فالأولى الإتيان به، وإذا لم يأتي به الإنسان فلا شيء عليه. هذا يسأل يقول ما حكم التمسح بالكعبة المشرفة، هل هذا جائز أم لا؟ نقول يسن للإنسان أن يقبل أو يستلم الحجر الأسود وأن يستلم الركن اليماني، وأما ما عدا هذا فلا يستلم ولا يقبل ولا يتمسح به ولا يتعلق به إلا الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فإنه يسن للإنسان أن يلتزم به عند سفره عند وداعه أو غيره، وذلك بأن يلصق صدره وذراعيه وخديه في هذا المكان، وأما بقية جدران الكعبة فلا يشرع استلامها ولا التزامها ولا التعلق بها. يقول هل يجوز أداء العمرة مرة ثانية بأن يحرم الإنسان من مكة بنية إهداء ثوابها لوالده المتوفى؟ نقول الإنسان إذا جاء لمكة فالسنة أن لا يخرج منها لأداء العمرة، الأفضل أن لا يخرج من مكة للتنعيم أو غيره من خارج الحرم لأداء العمرة، فإن فعل ذلك صح مع عدم الفضيلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد إلحاحها عليه عندما أدت مناسك الحج أن تأتي بعمرة، فأذن لها أن تأتي بها من التنعيم، فهذا دل على جوازه مع عدم فضيلته، لأنه أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها غير محرم. يقول هل الصلاة واجبة في الطائرة وهل يجوز الصلاة بعد الوصول؟ نقول إذا كان الإنسان يخشى خروج الوقت وقت الصلاة التي لا تجمع مع ما بعدها، كما لو أن الإنسان خشي خروج وقت صلاة العصر بأن تغيب عليه الشمس وهو لم يصل إلى الأرض، فإنه يصلي في الطائرة يستقبل القبلة ويصلي حسب قدرته، إذا كان يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود فعل، وإن لم يستطع فبالإمام. يقول ما حكم من غلبه النوم في الصلاة في الركوع والسجود والتشهد بحيث خالف الإمام بسبب إلى آخر الكلام الباقي ما هو واضح؟ الصلاة لا بد لها من نية، فإذا مضى أدى بعض أجزائها بدون نية فإنه لا تصح منه، فلا بد أن يكون مستحضرا لنية الصلاة في كلها. فإذا نام في سجود أو تشهد ونحو ذلك فإنه قد انقطعت نيته فيعيد صلاته. يقول يكون غالبا حول الجوامع ساحات مختلفة الساعة، فهل فمتى يقال دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ وأيضا بالنسبة للحرم يقال عندما يريد الإنسان أن يدخل مع باب المسجد أو باب الحرم، وأما الساحات فلا تأخذ حكم المسجد إلا إذا كانت محوطة مع المسجد. إذا كانت هناك ساحة محوطة مع المسجد بمعنى أن جدارها يتصل بالمسجد فهذه تابعة المسجد، فإذا دخلت مع بابها فإنك تدعو بدعاء الدخول للمسجد. وأما المفصولة عنك مثل الساحة التي جهة المسعى فإن هذه لا تعتبر من المسجد الحرام، ولكن الصلاة فيها إذا امتلأ المسجد كالصلاة داخل المسجد. وأما إذا كان المسجد فيه فراغات كثيرة وصلى الناس في الساحات فهي في الأجر ليست كأجر من كان داخل المسجد الحرام. يقول هل يجوز لمن صلى الجمعة في جماعة مسافر فهل يصلي العصر قصرا أم لا؟ نقول القصر إذا كان أدركته صلاة العصر وهو مسافر فإنه يصليها قصرا. وأظن أن السائل يريد سؤالا آخر، يقول هل يجمع مع الجمعة العصر؟ نقول لا، إنسان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فهل يجمع معها العصر؟ نقول لا، لا يجمعها. وأما إذا سافر بعد الظهر ثم حان وقت العصر فإنه يصلي العصر قصرا. نعم يا أخي. لا يصلي معها العصر، لا يجمع معها العصر إلا إذا نواها ظهرا وأتمها أربعا لأنه خلف إمام مقيم فإنه يقوم ويصلي العصر ثنتين لكن لم ينويها جمعة. هذا يقول إذا سألني أحد هل أنت متزوج فقلت لا، هل تعتبر المرأة طالق؟ هذه يجري فيها الخلاف الذي مر بنا في قول المؤلف ألك امرأة فقال لا. هل يعتبر ألك امرأة قوله لا يعتبر من الكنايات أو من الألفاظ الصريحة؟ يجري فيها الخلاف الذي مر بنا. فعلى قول المؤلف أنه إذا لم ينوي إيقاع الطلاق فإنها لا تطلق، وعلى القول الآخر أنها تطلق. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة ثانية إن شاء الله نعطيك جديد عشان هذا الجديد ما ينفع. جزاك الله خير. جزاك الله خير. آمين يا رب. شاكرين. إنما أيوه. تجي يعطونك أي وقت.